في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. لقد أرسلت حولا قلبا يرى جافيا وهو خب لطيف، إلينا عشاء بأن قف لنا نسلم، فإن وقوفا طفيف. فقلت لها البيت أخلى لنا، فإن مقام الفجاج الحتوف. فقالت صدقت، ولكنني أخاف العداة ومشي قطوف. بين الخليط وبينهم شغف، والدار أحيانا بهم قذف. ما عودوك بنأي دارهم قرب الجوار، ففيما ملتهف. ولقد ترى ألا يذللها، أن الفؤاد بذكرها كلف. زعموا بأن البين بعد غد، فالقلب مما أحدث يجف. والعين لما جد بينهم مثل الطريف دموعها تكف. لم أنس موقفنا وموقفها، لتراجع ولحيننا نقف. نشكو وتشكو بعض ما وجدت، كل لوشك البين معترف. ومقالها ودموعها سبل، أقلل بوجدك حين تنصرف. عنا إذا دار بكم نزحت، ودعا لأخرى قلبك الطرف. لقد عدت في رسم أجد زمانه لنا دارس، ما كان غير التواقف. عشية قالت قد أشاد بسرنا، وسركم مجرى الدموع الذوارف. فقلت لها إني أرى بكم النوى عنوجا، متى نرجو اقتراب المخالف. فلما تواقفنا تحير حولها، نواعم كالغزلان بيض السوالف. وثيرات أعجاز دقاق خصورها، طويلات أعناق ثقال الرواتف. يطفن بها مثل الدمى بين سافر إلينا ومستحي رآنا فصارفي. وجاءت بتباع لها بين منكر لموقفنا، لو يستطيع وعارفي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.